وأيضا أرجو كذلك مع مع مع مع القضاء الإطعام تطعم مع كل يوم مسكين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل ترديد الأذان مع المؤذن عبر الراديو أو التلفزيون أو الجوال له ثواب مثل ثواب المؤذن في المساجد جزاكم الله خيرا؟ لهذا على كل حال يختلف. إذا كان الأذان مباشر ينقل حي كما يقال فتجيبه سواء يعني في الراديو أو في التلفزيون، فإذا كان حي فتجيبه، أما إذا كان تسجيل فلا، إذا كان مسجل فإنه لا يجاب، ولهذا لأن المباشر يكون أذن حاضر، المباشر يكون أذن الوقت حتى وين كان في غير وقتك، مثلا يؤذن الفجر الآن في المغرب مثلا في بلاد المغرب ونحن الآن هنا كما تعرف في الضحى مثلا أو نحن العصر مثلا، ويؤذن نصف الربحي ولصاحب رأس المال نصف الربح، لكن لو أنه خسر فإن العامل لا يضمن شيئا، لا يضمن شيئا، هذا هو عقد المضاربة. أما أن أن أن أما فيما يظهر لي في صيغة السؤال لا يجوز أن تشغل ماله وتضمن له سنويا مكسب 50% وأيضا رأس المال حتى تحافظ وأن يطلبه ما تشاء، هذه ظاهر هذه المعاملة أنه لا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن مقدار نصاب النقد. النقد طبعا هو غالبا الذهب والفضة، هو أصله لا شك طبعا في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعني 20 مثقالا أو 20 دينار، لأن الدينار والمثقال كانت متساوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنصاب الذهب 20 مثقالا أو حتى الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمثقال مقداره 4 غرامات في الوقت الحاضر، 4 غرامات وربع يساوي 4 غرامات وربع، فيكون 20 مثقالا 85 غرام من الذهب، فإذا بلغ الإنسان عنده 85 غرام من الذهب حينئذ يكون بلغ نصابا، وطبعا يقابلها القيمة الورقية، القيمة الورقية لأن هذه يسأل عنها البنوك والصيارفة، والفضة نصابها طبعا الورق في السنة قالوا أن النصاب 595 غرام 595 غراما، فالورق النقدية كما قلنا ينظر سعرها في عند الصيارفة وعند البنوك، و أنا لا أدري بالضبط كم تساوي في العملة السعودية التقريبية، لكن على كل حال في أظن يعني والله كنت لا لا لا تحضرني الآن في سعرها في في في في العمل السعودية أو الريال السعودي كم يساوي بالنسبة للمثقال الذهب، لكن على كل حال هذه يسأل عنها الصيارفة ويسأل عنها البنوك كم تقابل، لكن المقصود أن المثقال 4 غرامات وربع والفضة فيها 4 عشر كما الرقة 4 عشر فيها كما قالوا 595 غرام، هذه فيما يتعلق بالفضة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما هو الضابط في جمع الصلاة في حال نزول المطر مع الدليل من السنة وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ جاء في الحديث عن عباس قال جمع رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. جاء في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته ولا تحرج أمته. وفي رواية ما أراد، قال أراد أن لا يحرج أمته. وعلى كل حال الجمع بين الصلاتين إما أن يكون في السفر إذا كان الإنسان مسافر وجد به السير فإنه يجمع ويقصر طبعا في السفر، أما إذا كان في حضر فيجمع للحاجة، يجمع للحاجة. والسائل يسأل عن المطر، المطر كما قال العلماء إذا كان المطر قوي أو يبل الثياب كما عبر الفقهاء فإنه يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر، وإن كان بعض الفقهاء يقول لا يجمع إلا الظهرين ولا يجمع العشاء، لكن الصحيح الظاهر لو يجمع بين الظهرين والعشاء لأن مشقة واحدة، بل قد تكون يجمع لهم قالوا العشاءين والمشقة يعني في الظهرين وفي العشاءين هي متحققة، ولهذا القول الصحيح أنه يجمع إذا نزل المطر وكان يعني فيه مشقة وكما قالوا ضابطه يبول الثياب فيجوز الجمع بين العشاءين والعلة هي المشقة والظهرين كذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار فإنه يجوز الجمع. وأسباب الجمع كما قلنا هي السفر والمرض والمطر وأيضا حتى البرد الشديد والوحل الشديد إذا كان فيه مشقة، فأرجو أن هذه أيضا يعني كلها مما يكون فيها يسوغ فيها الجمع إن شاء الله، لكن يكون في إذا كان إنسان في الحضر فإنه يجمع ولا يقصر، يجمع ولا يقصر، يعني يصلي أربعا والظهر والعصر أربعة والمغرب عشاء المغرب ثلاث والعشاء أربعة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة سائل يقول أختي أسقطت ولها شهر ونصف في الحمل وبقيت 10 أيام بلا صلاة، بعد ذلك تأكدت أنه واجب عليها أن تصلي، فهل عليها إثم على الأيام التي لم تصلي فيها وماذا عليها أن تفعل الآن؟ على كل حال لا أدري كيف يقول أنها يعني أدركت أنها أخطأت، هو الحكم يتعلق بالسقط هذا، إذا كان تبين فيه خلق إنسان هي طبعا تقول شهر ونص يعني في حدود يعني 45 يوم تقريبا، وكان قد الغالب لا يتبين، لكن إن تبين فيه خلق إنسان فإنه يكون نفاس، فإنه يكون نفاس وتأخذ حكم النفساء. أما إذا كان سقطت مضغة أو قطعة لحم ليس فيها يعني أجزاء من خلق إنسان، لا أصبع ولا رأس ولا عين ولا نحو ذلك، فإنها فعلا يعني يكون الدم دم فساد ولا تمتنع فيه عن الصلاة، ولهذا لعلها تقضي هذه الصلوات التي تركتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول السلام عليكم، أنا إسماعيل الفيفي من جبال فيفا، أود السؤال التالي، ما حكم من يرسل رسائل دعوية على الجوال مثل قول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات وأرسله إلى 4 جروبات له 1000 حسنة، ما حكم هذا الفعل مع الدليل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني لا شك أن يعني أولا الدعوة الله عز وجل ومن دعا إلى هدى كان له الأجر مثل من تبعه، وأيضا هذه الوسائل التقنية الجديدة فيها خير كثير، وكما أشار السائل بمعنى يوصل فيها الخير والدعوات والحكمة والحكم والتوجيهات والتنبيهات وأيضا التحذيرات، هذا كله خير كثير. وكما قلنا في حديث من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمن كتب مثل هذه النصائح طيبة، لكن ينبغي ملاحظة أمرين، ألا يرسل إلا شيئا صحيحا، ألا يرسل إلا شيئا صحيحا ثابت بالكتاب وبالسنة ويتحرى ويسأل العلم، ولا يرسل يعني ومن نفسه، حتى فيما قاله السائل في سؤاله من صلى عشر مرات ورسله له الحسنة، من أين أتيت بالحسنة؟ فمقدار الثواب لا يتابه جزافا، ولا تضع من عندك ما تشاء، إنما هذه كلها الثواب ومقاديره راجع إلى إلى إلى إلى ربنا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ترسل إلا شيئا صحيحا وموافقا للكتاب والسنة. ولهذا فعلا بعض الإخوان يخطئون في في في في حماسهم، فمثلا حينما يقول حملتك هذه الأمانة تنشرها، لا يلزم من وصلت أن يرسل، أو يقول أنك ستأثم إن لم تفعل، من أين لك هذا؟ هذا كل هذا ينبغي ملاحظته، أو أن من لم ينشر فسيكون له كذا وكذا، هذا كله تجرع الله وقول على الله بلا علم. فترتيب الثواب والعقاب على عمل من الأعمال هو مرده إلى الله عز وجل. فإنما لا مانع من لا شك من توظيف هذه التقنيات فيما فيه خير وفيما يوجه الناس وينبههم وحتى يذكرهم بالمناسبات كيوم الجمعة مثلا، يذكر بالصلاة عليه وسلم ويذكر بقراءة سورة الكهف ونحو ذلك، هذا لا مانع منه، لكن لا تضع ثوابا وجزاء عندك ومقادير ألف حسنة وعشرة ألاف حسنة ومئة ألف حسنة أو من لم يفعل فيأثم، هذا كله افتيات وكله تقول على الله بغير علم. فأنت تظن أنك تنشر خيرا بينما أنت تقع في إثم، فينبغي ملاحظة كل هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.